الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس وعدته 40. وما زلنا في الكلام على الأغذية المرتبة حسب حروف المعجم، وقد وصلنا إلى حرف التاء. وقد بدأ هذا الحرف ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله تمر، أي سيتكلم في أول الأمر عن التمر. قال: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات. وفي لفظ: من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الحديث معروف وهو في الصحيح. قال: وثبت عنه أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من تصبح بسبع تمرات، ذكر أنه لا يضره سم ولا سحر، فدل على أن التمر الله جل وعلا جعله سببا لإزالة الأمراض البدنية، سواء كان سببها عضويا بدنيا كالسم، أو سواء كان سببها روحانيا كالسحر. والسحر معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه يؤثر في البدن حقيقة، فيمرض حقيقة ويجن حقيقة ويصيب بالإعاقة حقيقة وهكذا، والعياذ بالله. ولهذا السحرة هم شر الخلق، والساحر كافر، الساحر كافر. وإزالة السحر إنما تكون ب الرقى الشرعية، أما إزالة السحر بالسحر فهذا محرم، كما تقدم الكلام عنه في هذا الفصل في الطب النبوي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه التمرات، صحيح من أقوال أهل العلم بأن التمر لا يشترط أن يكون من عجوة المدينة، بل التمر عموما إذا أكل الإنسان كل يوم قبل أن يفطر سبع تمرات ثم يأكل، فهو سيجد فيها بركة من جهتين. البركة الأولى بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره الذي جاء عن الله، والأمر الثاني بركة الطاعة وبركة هذا الفعل خاصة، وهو أن لا يضره سم ولا سحر. فإن العبد ينبغي له إذا فعل هذه العبادات التي رتب عليها الشارع ثوابا في الدنيا وناهيك عن ثواب الآخرة، أن لا ينظر العبد فيها إلا إلى ثواب الدنيا. كالدعاء، فإنك إذا دعوت الله جل وعلا لا تنظر إلى أنه سيستجاب دعاؤك وأنت قد طلبت حاجة من حوائج الدنيا، وإنما انظر إلى أنك حين الدعاء أنت متعبد لله. وفي الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وكذلك الأذكار، فمثلا إذا قلت: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، لن يضرك شيء بإذن الله تعالى. فأنت لا تنظر إلى هذه العبادة إلا فقط بالنظر إلى حظك من عدم الضرر في الدنيا، ولكن انظر إلى هذا، وحق لك، وما ذكر هذا إلا ليتذكر، لكن اجعل ذلك الذكر أيضا عبادة، لا تنظر إلى هذا الذكر فقط لتحصيل حظ من الدنيا، بل أنت متعبد لله، متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت ذلك الدعاء، والله يحفظك به بإذنه ومنه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم قال: وثبت عنه أكل التمر بالزبد، يعني بالزبدة التي تستخرج من حليب الأبقار والماعز والإبل، وهي الدهنيات، وهو اجتماع الدهنيات التي تكون في الحليب. قال: وأكل التمر بالخبز، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمر بالخبز وأكله مفردا. فنستفيد من هذا ماذا؟ نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكل التمر مفردا، وربما أكله ومعه شيء آخر، وغالبا كان يأكله بالزبد. ولهذا الناس الآن إذا أكلوا التمر شربوا اللبن، أو أكلوا معه الزبد أو القشطة التي تسمى، أو غير ذلك، وهو يجد فيه الإنسان يعني مذاقا حلوا وطيبا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن التمر مقوٍ للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباه، أي يزيد في الشهوة والرغبة الجنسية. قال ولا سيما مع حب الصنوبر، قد تكلمنا على الصنوبر في وقته وهو الأرز. قال ويبرئ من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السودد ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع، ولهذا لا يتحمل يعني حر والتمر أهل الصحراء كما يتحمله غيرهم من أهل البلدان الباردة. ذكر ابن القيم بعدها قال ودفع ضرره أي التمر باللوز والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن. إذن ثبت إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله بالزبد والخبز، ويمكن أن تخلطه بلوز وغير ذلك من الفواكه. قال وأكله على الريق يقتل الدود، ثم ذكر أنه إذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. وهذا عظيم، يعني التمر جمع بين كل هذه الأمور، فهو فاكهة، والفاكهة سميت فاكهة لأن العبد إذا أكلها تفكهت نفسه وطابت، ويعني جاءها نوع فرح وتفكه. والثاني هو غذاء يتغذى به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأيام بل الشهور لا يأكل إلا التمر مع الماء، وهو دواء أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا أكله الإنسان 7 مرات كل يوم قبل أن يأكل في الصباح فإنه لا يمسه ولا يضره سحر ولا سم. ثم هو شراب، يعني النبيذ يكون من التمر. ثم هو حلوى أيضا، فالحلوى تصنع بالتمر لأنه غني بالسكر. ولهذا الله جل وعلا جعل في هذه النخلة أمورا عظيمة، ولهذا جاء تشبيه النخلة بالمؤمن، فإن المؤمن طيب والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فشبه المؤمن بالنخلة لأن النخلة في العادة لا تلقي إلا الطيب. ثم الحرف الذي بعده هو التين، ما زلنا في حرف التاء. قال ابن القيم لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة لم يأتي له ذكر في السنة، فإن أرضه تنافي أرض النخل. هذا قول ابن القيم، قال التين أرضه تنافي أرض النخل، وفي الحقيقة هذا القول يعني غير مسلم. فمثلا عندنا في المغرب العربي وفي تونس خاصة عندنا التين وعندنا النخل، وفي أرض واحدة تجد التين وتجد النخل، فالله أعلم بمقصود ابن القيم بهذا الكلام. ثم ذكر ابن القيم قال ولقد أقسم الله به في كتابه في قوله تعالى والتين والزيتون لكثرة منافعه وفوائده، والمقسم به هو هذا التين المعروف، والذي جاء الإقسام به في صورة التين ليس التين نفسه المقصود، هو التين لكن المقصود الأرض التي ينبت فيها التين وهي الشام، والتين والزيتون وطور سيني. فالتين والزيتون المقصود بها أرض الشام، وهي مهبط الوحي على كثير من الأنبياء، فهي أرض مباركة طيبة، لأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فأرض الشام وفلسطين وكل هذا هي أرض فيها الأنبياء، وهي مهبط الأنبياء. والثاني طور سنين، وهو طور سيناء الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى، قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين مكة الذي أوحى الله جل وعلا فيه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقسم الله تعالى في هذه الصورة القصيرة في ألفاظها العظيمة في معناها، أقسم بالأرض والأراضي التي جاء وقد بعث فيها الأنبياء تنويها لفضلهم وإعظاما لفضلهم وذكرهم بين الخلق. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال والتين أجوده الأبيض الناضج القشر، وهو يجلو رمل الكلى والمثانة ويؤمن من السموم، وهو أغذى من جميع الفواكه، وينفع في خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة، ويغسل الكبد والطحال، وينقي الخلطة البلغمية من المعدة، ويغذو البدن غذاء جيدا إلا أنه يولد القمل إذا أكثر منه جدا. وهذا القول من ابن القيم أن التين إذا أكله الإنسان يولد القمل، هذا والله أعلم فيما يظهر أن القمل يأتي في الحقيقة من الخارج، وربما الذي جعل القمل هو السكر الذي يكون في التين، فربما إذا أكلوه قديما علق هذا السكر بشيء من رؤوسهم أو كذا فجلب لهم القمل. أما مجرد طعام يأكله الإنسان يجلب له القمل، هذه لم يظهر لوجهها، والله أعلم بمراد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا. ثم ذكر كلاما لجالينوس قال الطبيب المعروف، قال وإذا أكل مع الجوز والسذاب قبل أخذ السم القاتل نفع وحفظ من الضرر، لكن العابد لا ينبغي له أن يتعرض للهلاك. ثم ذكر كلاما عن التين، قال واللحم منه أجود، يعني اللحم الداخل فيه أجود ربما من قشره. ثم ذكر أنه ينفع من السعال المزمل ويدر المزمن عفوا ويدر البول، ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. والتين له كما قلت لكم أنواع، فيه الأسود وفيه الأبيض، وهو ينبت عندنا في المغرب كثيرا، وهو موجود في الشام أيضا كثيرا، وهو غذاء طيب نافع جدا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.